أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر، شهر ربيع الأنوار، ربيع الأول، نحتفل بميلاد خير البرية، بميلاد المصطفى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحتفل به لأجل أن نتقمص ونهتدي ونقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، حتى نتعرف عليه أكثر في هذه المناسبة، في هذه الليالي، هذه الحصة الرابعة أو الخامسة لك عن السؤال، يعني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لعل وعسى نكتسب شيئا يجنب السيس الأخلاق من الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخلاق الرسول هو أخلاق القرآن، أخلاق الإسلام. من شي كان بين باللي أمنا عائشة رضي الله عنها تسول عن أخلاق النبي، يجلس الصحابة يتسولت، ناس تعزمت القرآن، ناس نعم عزمة الناس أخلاقه أخلاق القرآن، الأخلاق من الرسول صلى الله عليه وسلم الأخلاق للقرآن. نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا أن نمتثل ونقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أخلاقه وتصرفاته وأعماله ودعوته. أين جود درس نغسو أن سول في الدعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نقتدي به. الرسول صلى الله عليه وسلم يتغي دعو مدا لربي، يتعرف تنص ربي، يتعرف تنص العبادة من ربي سبحانه وتعالى، يتعرف تنص وبريد من الجنة، يتعرف تنص وبريد من جهنم. بشك بريد من جهنم بعد الغفص أبين الجنة تتبعا، يدعو الله ويدعو إلى الله، هو يدعو إيمانس، هو يغسل الجن شان إيمانس. نغاز تعرف نسيس ميدا نغازينين يا الحاج نغن تعظيم، يغن الكلام يعني يغن وصف تعظيم، أبدا أبدا يدعو إلى الله. واحد صبرك هامي خطرت إني واختني التونديسي مشاركا، هلا السلاني مشاركا، وإنما لعبت نختنيتون عبد الحجارة، عبد الأصنام، السمدنا عبد الهوانسن، عبد نيس على كنسن دي مزوارنسن الكفار مثلا، لن تبعا أني لأني لن تجنتنا بلنتنا تختصنت واسي قبل سن. ديما هناك اقتداء، ديما هناك تقليد، وإنما إلى واسي هدات ربي تقلد ذر رسول صلى الله عليه وسلم، إلا وسي أضله الله يتبع يقتدي بمن؟ بالمشرك، بالكافر، بالفاسق، بمن لا خلاق له ولا دين ولا سلوك إسلامي. إذن الرسول كان يتحرك سونشان غلونشان، يخسي الله الدعوة تنتشر في العالمين، في العالم كل تنتشر. إذن ولقي مكمش طبعا بعد الدعوة السرية تقريبا 3 سنوات، بعد ذلك جهر بالدعوة، عادي نشر دين مكة، يعني يتعافر مع إيمانس، يتعافر يقتنص الفرص مثلا خاصة في الحج، ننتسند ميدا السادسة سيموتاني بعدا تسنس المدينة تسنس سيموتاني ديتنين، خاطر الحج تو يعني جورني سلطة الكفار، وهذه مشاركة تون تحجان. وإنما عبد الأصنام عربي مشرك، يعني يشري كل غير الله مع الله، لنسن ربي، لنسن ربي يخلق، لنسن كلش. وإنما الألوهية العبودية والغسلة توجهني ربي وحدس، عندو معنى مشرك، يشرك مع الله غير الله، غيرس يعبد غيرس. إذن يتحرك، هذا يجيبك الجماعات، هذا يجيبك الفرد، يجيبك حد باب ونشان مثلا أسيزوار، هو معنى يحقر يجنحد إلى نور باب ونشان خاطئ حاشا يقطع الباب ونشان باب المكانة خطر يستند غرس الأثر أدي أثر أدي جيق الأثر القومس مدنس تعشيرتس فلهذا إلا يتحرك بين الناس جار مدا أدس الحجاج إلا يقطع عصناش دنيط يقطع يتريح معاسن ينشر الدعوة يقاس شنشد منايو ليزند ربي يعني يتبين سن إسلام الدين خاصة أهل يثرب عند المدينة بعد ذلك تسمى المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتنص الفرص أي فرصة تسد ولتسلم ديس أي فرصة إلى السن إلا أدي جلب ديس بعض ميدن أدي يقنع ديس بعض ميدن أدي السيد بعض ميدن الإسلام لا يجر أبدا ليبلغ الأمانة ديك تلمان تصا تعر حتى يتقارم يعني قشا يزهل دنبي خلاص لا مسؤولية عظيمة جدا إلا عادي يبلغ لمانت في مواسم الحج وغير مواسم الحج كل لم يخلد إلى الراحة أبدا وليسبة تضرحت غب الشلاء ينشر ضد جدادة سبسي ليتشد يتقامض يأيض في عبادة 24 ساعة في عبادة إما تظلت إما تذكرنا ربي إما تنشرنا الرسالة إما يدعو المهم أن تد العبادة والعبادة هو يتظلت دوزومي فقط ربي خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ هذا أمر والأمر يدل على الوجوب خاصة سعد يصدر ممن له سلطة عند ربي سبحانه وتعالى الحاكم الآمر الناهي كل أمور نضول الغرس يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك بلغ أن اللي يسجس ربي سبحانه وتعالى يتسنزل أفس ربي سبحانه وتعالى بلغت واتجغرت أن غض عفضنا تخلد إلى الراحة أن إلى النوم أبدا من الاستجمام إذن بلغ ما أنزل إليك من ربك هود الشياطين نقرنس هود السحر هود الجنون وإنما هو وحي من الله الناس من ربك وإن لم تفعل أبدا ولتبلغ ذا الرسالة ولتسوض ذي مدا فما بلغت رسالته تتخالف تتخون لمنت وحاشا وحاشا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يخون الأمانة للناس وإنك لعلى خلق عظيم وغيب غرس بعد الأخلاق بك خلق عظيم فلهذا لابد أن يبلغ الأمانة فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس مدن للعقابتش لن سوالندتش لن تعايرناش لن شتناش لن بعض الأوساخ لن سوالنغيبتش لن سوالنحضرتش كل وإنما ربي نتادي الرغفش ومدنو يقع منه يرغفس زعك انت مكاي ولد مكة فاتح لمكة إنا فتحنا لك يفتح ربي مكة بيسلم تخ لاش يقل حرب الأول يعني في الأخير في فتح مكة يعصمك من الناس أدير غفش مدن أدير غفش مشركن أدير غفش أشرار منتقمون أدير غفش وسيء ودشتم إن الله لا يهدي القوم الكافرين ولا ستنهدى أبدا إلى يعني الهداية إلى ربي سبحانه وتعالى يكتبت يمرسس الرسول صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهد بنفسه بماله بوقته بعمره كل يشي في سبيل الله ويثابر ويتجغلني إلا ربي كلف تتكمل وجار مثابرة ويصبر حقيقة يشاس ربي قن صبر دم القرآن لزعلوك صبور يصبر على الأذى يمشركا الأذى المادي ساعة دلوح الأوساخ ساعة درجة مصوت غاسعة ثم كذلك الأذى المعنوي ساحر كذاب كاهن إلى آخره يعني توقع مجنون إن النقع يعني ديقن وعاير ديقن وصدرت معنوي المعنوياتس نفسيتس. إذن يجاهد ويثابر ويصبر. هنشني أين نحن؟ أين نحن؟ لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. المثال ومد القدوة وما ينظر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن زمن السنة تتجى باش كان الجمل أنس الأخلاق باش كانت أن نكون مثله نأخذ شيئا من أخلاقه أنتبر باغن يهدى وفقنا. إذا كان غنكون أنت غن بسيس بسي إذن المهمة كذلك نحن أن نبلغ الرسول المجتس معينا. خلاص أدى الرسالة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يلا هذا زوال الأخر هذا زوال الناعم دي مأدير يح يعيا تسعيا دي قمارو تخليفين. وسيسد بعد النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة رضوان الله عليهم عند بناء الصحابة عند التابعين بعد التابعين العلماء المشايخ إلى يومنا هذا. رسالة ممتدة لا تنتهي إلا بقيام الساعة. أبتا انقرضت انتهت معناه كان خالف الأمر من ربي سبحانه وتعالى. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. إذا لا نخلد إلى الراحة أبدا. أي مناسبة أي فرصة تسد لك أن أمر المعروف أن غننها عن المنكر يجب وهو ماشي تقصد أبنادم يجب عليك أيها المسلم إن كنت مسلما أتودد الرسالة خطأ المثال تشد القدوة تشين ذا الرسول صلى الله عليه وسلم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يوم القيامة. كل من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ربي نانا في كتابه العزيز في سورة فصلت وما نحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ربي داني ليدعوينا ليتحببانا أن ود الرسالة. وما نحسن قولا من يولا أول سريعة قعيف أحسن قولا ممن دعا إلى الله سوسيلا يغرس المهمة دعوة إلى الله. الدعوة إلى الله معنى الدعوة إلى عبادة الله الدعوة إلى الإيمان بالله الدعوة إلى الإخلاص إخلاص العمل لله أم كل نيلند الخير. الدعوة إلى التخلق بأخلاق القرآن. إذن وما نحسن قولا ممن دعا إلى الله يتزقى يميدن غل ربي يرزماس نتويرا يتتفاصل الضوء يتتفاصل الدمام يسشنا يسنا بريد يدعو ينصح يتامر معروف ينهس المنكر. وما نحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وهو يسوى البركة يسوى يعمل أعمال صالحة يعمل أعمال صالحة يسوى مثلا في عمر تمجيدا تدمزوا إلى ديني يسوى في الإحسان تدمزوا لا يحسن يسوى في الإحسان الوالدين يتهلا دي الوالدين إلى آخره ولا ستبع قاعد شرع. وقال إنني من المسلمين أدعي يطبق الإسلام كما ينبغي وهو يدعي الإسلام أنه ينتسب إلى الإسلام لا يطبق الإسلام والإسلام وهو من شين قاردي من تعاود نتوكد وهو تظل الدزومي الزكاة الحج إني ذا الأركان ذا الأركان للإسلام. أما الإسلام هو حياة هو تصرف هو سلوك هو أخلاق. وقال إنني من المسلمين. تخرب بي وشان هذيك القدوة أنحشم والله أنحشم ستين القدوة لني يو أتبعت معي هذا وحيت سنبت هذه القدوة وشان هذيك القدوة نقل ميدا دعون تمعالة تنتخو السجوما سللنا نطبقنيا سللنا نتغارن ننشرن هل نحن ننشر الإسلام وننشر الأخلاق الإسلامية؟ أن نقبق أن يجمد أن نريح مع سنسول بالتي هي أحسن حتى يهتدي إلى دين الله وإلى أخلاق القرآن. فلنقتدي بإخواننا الجن. الجن يفنانا يفنانا سيغل بطخ وين دي بسي بركة رقبت بتأمان نقبت عني النار رب سبحانه وتعالى في حقهم في المبادرة والمسارعة المبادرة والمسارعة إلى نشر الخير إلى الدعوة إلى الله الدعوة على ربي سبحانه وتعالى إلى نشر الخير وتبليغ الآيات وتبليغ الآيات بلغوا عني ولو آية تحفظ ديك الله يتفهم تتمنيح ورس خواض ولتشتهد وحدك تفهم تتسل داسي المواعيض تنتعزم الكتاب فهمت حقيقة تسنبت المعنى الظاهر والخفي كل أتبلغت بلغ بلغوا عني ولو آية ولو حديث. إذن تبليغ الآيات لأن الرسول يقول بلغوا عني ولو آية بتغنينا ربي سبحانه وتعالى. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن نزناج ديك جماعتنا الجنون الجن يقول الخلق يخطنا ربي سبحانه وتعالى لن عاشن معانا لن ديسي مسلم لن ديسي الكفار ديسي مشرك لن ديسي واسي ظلم سبحان الله هنا بنو دامية سبحانك نرقب. وإذ صرفنا إليك نفرا لك تجمعت من الجن يستمعون القرآن تسلل القرآن منشي انتي تشالي نسلي القرآن شنيه إلا واسي مياء إلا واسي ميتين إلا واسي ألف إلا واسي عشر ألاف إلا واسي يمكن مليون مرة يتسلل القرآن ساعات دلالة لديمت يعني كم ينسل المرة واحدة تتشل تنزوارت وود القدوات ويفننا يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا سي حضر تسلان الناس يوسل تسل دوحي يسل تسولا ونوم تمزغين ووم الأذهان ووم وهو تسلم أمس مزغان وبرك نط قصر نط سوال نط بورتابل فوسك يضل الديس تعزم الديس لتسل دي القرآن. فلما حضروه قالوا أنصتوا شي العرس النار يجراون النار يقتل الجلسة من ديس القرآن لكان قاسم يدن سوسما توال سوالة توال ربي لا يجور القرآن نعزم سليت. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون لوسي التغوال يغلب التغنوال شي لوسي لا يكمل التقصر يمكن ليس القعي ويوالي التنبيه التنبيه أنه سيسم توال سوالت وسيس القعامي لا إله يوال هذه قذرة والس. فلما حضروه قالوا أنصتوا سلت دا واحد يركزت مش كتفهمه مش كتطبقه. فلما قضي سيقضى عزم حزب ودون تمون صفحة ليت ثلاثة ليات يقضى عزم قضي ولوا إلى قومهم منذرين لا إله إلا الله والله غير يعني آية يقضى عزمنا نزوان يا لنشرنا نسلم لنشرنا نسلم شي كان نشر لكان صوى دماغ لكان حضر دا تمجيدي وتسلنتان ربادي يقبل في الجميع لن تسلنا نمار ولن تسلنا سلنا صنات لن سلنا ورا تسلنا إن شاء الله صديق هل لن تبلغنا نسلنا يطارون سنت خبرك يزوجتس طارواز يستيس ريح اللومنسي نغلتاي لن تبلغنا نسلنا علاش. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ندرنا رت البلوام متليس جماهم تمتن ثلاث سجماهم ربيوني حسب الأعمالهم الجنة جهنم لا ينذرون ويبشرون ينذرون بعذاب الله في الآخرة لمن ضل يوسي يجمط. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق القرآن لا يهدى على الحق منشي تقول الكتب السالفة السابقة أن تراد الإنجيل غير محرفة الإنجيل التراتي ليس نزلت من ربي سبحانه وتعالى إنا سمعنا كتابا، معنى كتابا أي القرآن إلا ليسوال ما جدته يسوال التوراه الإنجيل، كتابا أنزل من بعد موسى وهو التوراة مصدقا لما بين يديه. هو يتكذبني الناس سيدنا موسى يتصدقت يتبت ينشرت يهدي إلى الحق يهدى الوبريد أبريد من ربي سبحانه وتعالى وإلى طريق مستقيم أبريد طول أسي صوت الجنة طول بلا جي بي اس أسي صوت طول الجنة عند بتا عند القرآن ويخصني إلا ليت في الجنة يزم يعزم القرآن يدبر القرآن يعمل القرآن والسنة الصحيحة التي تبين القرآن وتفسر القرآن وتخالف لاش محالة عادك السنة تخالف القرآن واللي خسر ربي يوزن ديك حد مش كادي يبين مش كادي ينشر القرآن ديو ينشر عكس القرآن لاش أبدا لا يصدق هذا يسمى محمد الأمين قبل الرسالة يسمى الأمين فكيف بعد الرسالة فكيف. إذن لك أن أعزم الآية من سورة الأحقاف يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به بتتفرتهم بتدلجزوهم يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم أو نسبة عز جهنم يقول حد يتبع عز جهنم المنار يزوها زوال الجنة فجيني ثلاثة تدارنا أربعة عنا خمسة يسن تبرك إما جنة وإما نار. كذلك ربي سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة سيو لغنطروا في الجن أنسيو ما بندم أدم كان ينيد الجن ونشني ونتو ديقن ربي لقاش إن الله اشترى يسغو يقع البيع يقع زنزيد وسغى يمسل من الزنزني منسن يا ربي ربي يسغو إن الله اشترى من المؤمنين ماذا اشترى بتا يسغو أنفسهم وأموالهم شتي قاع من شيت الليد ربي لا يسغاش وأيتليتش كذلك رغم إلا أيتلين ربي وشجري فاسنتش لا قارتش شو ما غتجد هو ما شي تخسر هو البذخ وهو الإسراف وهو التبذير الاقتصاد لا تفتح حق القزة أم ضمزان يعني حقيقة اللي كان صرف الأعلى سنة كان صرف يغلب هو نصرف بالسيطخ يغلب خاصة العرس انتزوت انت بورخست الشابة العروس هم إذا ما تعرض التمنين تقعنا إذا ما تعرض التمنين تقعد تجد خمسة وفي جنة ثلاثة أنه جار غدون كم تيازيت لقعت الشور ما تريح أبدا أبدا أبدا. عبد الرحمن بن عوف يزوج ناس الرسول أولي مولو بشات شات أما تمطط عمرو ونسل شي قل حديثي الناب اللي تمطط سنت العرس يعني سنجمنا بذلك الكيفية نعرض تمدينت الأحباب الأقارب وسيل صك السيس بعد الواقع إلى وسيوت اللي يسزوج توحد السيوت جد نتا يوت السيت في التدات ورجس لا بهرجة ولا تجروت ولا هماج ولا فوضى تجدنية دوس قسن حريقات كجوانت والله كجوانت تلقينا رباني واحد تلقينا بتنزول جورتني ننو يا ربي يا ربي لا إله إلا الله كنرقب تتصرف في العالم كنرقب التدمير والجوع والعطش والتهجير والتقتيل وكل كنرقب أبتوني نرقب كانت سلة ورغم ذلك انبت وليصار ولا حية ولا حية أبدا انبت ربي لا غافل غفنا أيها المؤمنون نتقي الله وليلزم وليلزم مسجد العرسي اللي جبتي لك الكيفية أبدا لاش أبدا أبدا هذه ممكن خمسة عشر أنت قيمتي هذه كفا على حسب الأقارب هذه ممكن بسكو جار على حسب الأقارب دروس نو جار نو يغلب هو قاعد تعرض تمدين تالي عادة لش الفرق جار العرس نو أنت يزود وطفلي هطفلي يخدم في منس مع هذه ممكن يخدم حتى عايزه تبتع. أما تهل كلمة أيها الرجل أيها الأب أيها الولي. إذن أن نلطف بأنفسنا وبأموالنا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. شمع نتزويد هذه المشاريع الخيرية، هذه التعليم، بناء المساجد، يعني الإيتام الفقراء، وسيلة يزلو من سيديني للعرس قال يحتاج أبدا. هذه ممكن ديس 500 دينار لاش تحتاج عندي قال لنا كفان الحمد لله العرسنا من سين سنت الدارت. هذه ممكن تجنتي لدي سم أنجنتي التدارت وسين ضغل ديني. إذا نتقي الله نجل عقل تبجني وين النار إرشاد النفقات وبزع بزع بزع أبدا. يلزمش 10 ملايين للعرس شتي جربع 3 ملايين 7 ملايين والمشاريع خيرية لنسجو من بنايات لرزمنت ما ونسنت مشاريع لنعلقن يعني بدان ولقدين هامي لما تستدر عناش لاش كان الهاي يشهد وسواد دوجان الزرادي الخميسي بهان دوني ونبهي قاع المشوي نض الشوادي بسيون دينا زهر نتمدين شبان زواد شناني خسن سناني خسن زواج نسن ضيعات تدار ما تعرفش شنو السنة قلنا السنة قلنا جماد دزعلك والله دزعلك دي بقى حاجة باطي رحمه خنيته يدر قار أو ميد نوخ سنع جند وعود فكو أداسي ما رو ديرقب خسنع جند وعود كل حد يجر واحد السادي جاني تخسب جناس يعني يا الله فوضى فوضى لا سورات لنا. إذن إن الله اشترى يسغو السجنة من المؤمنين أنفسهم والتملك ديمانش تمدينش تكلب غرش تعشيرش تكلب غرش أتلبيت أنفسهم وأموالهم أي تليتش إلا جاري فاسنش وهنش 100% إلا دلامان جاري فاسنش برك. والدليل على ذلك التمثلة جديد ما تتاويد معاج لا حد يوم عسيت ليس أبداً قارون وليوي فكيف نشني بأن لهم الجنة الجزنسن دل جنة الجزنسن دل جنة إن شاء الله. لا أول ازدغو جربسي في هذا الموضوع وإنما ديما قارن مدى العاقل وتكفيه الإشارة أن السن باللي ربي وغني خلق عباثا خلقنا يكلفنا أن حاول أن بلغ أني نحفظ أني نفهم أن بلغ الزاري الزوجاتنا طرواننا الأرحامنا دي مدو تشالنا دواسي كان تريح معاس يجمعنا يقل مجمع نمنسينا نلفطورنا نغجار كلمة ولو قاسرنا 10 دقائق. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يطيل ويطول سوالي وأن يعني موزونين مجامع الكلم يسيو البسي مسعرس معاني التفت الحالي طمون ودرون ودرود وجدنا خصني دران التفت الشرح صفحاتنا 3 نغوجة نشرح عندي الحديث معناه والس مختصر. نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا ممن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون قدوته قدوتنا وهو المشهورين في الرياضة وفي الأفلام وفي المسلسلات قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ونلني طمع دي الجنة. أما وني لا نوليس تعرف سجنتنا لا شقاع ونوليس شاورتنا. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.